تسقط يعني ما بي ما علق بها من التراب، ثم لف في الماء ومسح وجهه ومسح الكفين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر فمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. يعني يرى بعض من وجد حديث أنه مسح إلى المرفقين قال إنه المرفقين مستحب، وأما الكفان فهما جزئان. حديث المرفقين نعم، حديث المرفقين ضعيف؟ لا ليس ضعيفا، لكن هل هو هذا كان في بداية الأمر ثم خفف الله سبحانه وتعالى؟ هذا احتمال كبير. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو الدر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قال باب الصيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال الحسن يجزئ تيمم ما لم يحدث، وهذا هو مذهب ابن عباس، وقد قال في ذاك ابن عمر وقال يتيمم بكل صلاة، ولا دليل على هذا الذي قاله ابن عمر، وإنما الدليل مع قول ابن عباس. وأما ابن عباس الناس هو متيمم، وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها. السبقة الأرض المالحة إذا ضربت عليها يعني يكون فيها ملوحة، الأرض التي تكون قريبة من الشواطئ كذا تضرب عليها وتتيمم بها. صحيح يا أستاذ؟ نعم. هذه الأرض الرملية هذه تكون على الشاطئ يضرب عليها ويتم بها أو لا؟ ها؟ يجوز؟ الله يهديك جنب الشاطئ جنب المية. على شرط جنب الماء تروح تتيمم. صحصح شوية بس. لما يمر عليه